بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 92 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. من السرايا كذلك سرية لعبد الله بن حذافة السهمي، وهو من السابقين الأولين للإسلام، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش إلى خلافة عثمان ومات فيها رضي الله عنه. وعبد الله بن حذافة هذا هو الذي اشتهرت عنه قصة أسره في بلاد الروم، وقد ذكرت هذه السيرة في كتب التراجم والسير، وإن كان لا يصح منها شيء لكنها مشهورة، قد نقلها الذهبي وغيره. وجاء أن ملك الروم دعاه إلى النصرانية فأبى، فعرض عليه نصف ملكه فأبى، وجاء أنه جوعه حتى ظهرت عظامه، ووضع عنده لحم الخنزير فلم يرتد، وقال لملك الروم: أما إنه قد كان لي فسحة في ديني، ولكني كرهت أن أشمتك بالإسلام. وجاء أنه عرض عليه جارية أو جوار وبقين عنده، فلما جاء الحارس قال: أرأيتن منه شيء؟ قلنا: والله ما التفت إلينا. وفي آخر الأمر عرض عليه ملك الروم أن يقبل رأسه وأن يخرجه، مقابل ذلك فقال: ومعي أسرى المسلمين، فوافق وخرج رضي الله عنه. فلما قص القصة على عمر والصحابة قام عمر فقبل رأسه وقبل الصحابة رأسه. عبد الله بن حذافة هذا أيها الإخوة، هذه السرية خرج فيها مع مجموعة من الصحابة وكان أميرا عليه، وخلالها أغضبوه في أمر، وجاء أنه كان يمازحه، أمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوه، ثم أمرهم أن يشعلوا نارا فأشعلوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: اسمعوا له وأطيعوا. فقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: نعم. قال: فألقوا أنفسكم في النار. فنظر بعضهم إلى بعض وترددوا، ثم قالوا: يا عبد الله، إنما لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، فكيف نرمي بأنفسنا فيها؟ فعاد عن هذا وطفئت نارهم، ثم عادوا إلى المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر المرء بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر الرجل أو طلب منه، إما من والديه أو من غيرهما، أن يفعل محرما فإنه لا يطيعهما، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والزوجة لو أمرها زوجها بشرب الخمر أو بالزنا أو برفع حجابها أو بقطيعة رحمها فإنه لا طاعة له. والطاعة في المعروف، والمعروف هو ما عرفه أو عرفه الشرع ودعا إليه وأمر به: قل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم كان بعد ذلك موعد عمرة القضاء، وهي ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، أن يأتي من قابل من العام القادم فيطوف بالبيت هو وأصحابه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.